محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما وإن صدق أحدهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو كان عليه ألفان لرجلين، هذا الفصل في اختلاف المتراهنين، الراهن وهو المدين وهو مالك الرهن، والمرتهن وهو الدائن وهو الذي سلم الرهن ليكون عنده حتى يسدد المدين المبلغ، وإلا يباع الرهن ويسدد منه الدين. يقول: ولو كان عليه ألفان لرجلين، يعني هذا الرجل المدين مدين بألف لزيد ومدين بألف لعمر، فادعى كل واحد منهما، أي كل واحد من الدائنين، أنه رهنه عبده بدينه. كل واحد يقول: هذا العبد، هذا الرقيق مرهون عندي بالدين الذي لي على سيده. فأنكرهما، يعني قال: ما رهنته عند أحد منكما، عندي لكم المبالغ هذه لكني ما أعطيتكم فيها رهن، لا عبدي ولا غيره. نعم. يقول: حلف لهما، يعني حلف لزيد بأنه ما رهنه عبده، وحلف لعمر بأنه ما رهنه عبده، يعني لأنه هو منكر للرهن واليمين على من أنكر. نعم. وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر. فإن صدق أحدهما، قال: نعم زيد صحيح رهنته عبدي، وأما عمرو فلا، أو قال: زيد هو السابق فسلمه له، فيحلف للآخر، يحلف لعمرو بأنه ما رهنه إياه. نعم. وإنك لا والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا. فإنك لا، يعني امتنع عن اليمين، قيل له: احلف بأنك ما رهنت رقيقك هذا. قال: لا، اليمين خطرة، وأخشى أني نسيت، وأخشى كذا، لا تضطروني إلى اليمين. قلنا: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تحلف وإما أن نعتبرك ناكل، والناكل يلزم بما لم يحلف عليه. نعم. والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا. إذا نكل عن اليمين للآخر مثلا، نقول: قيمة هذا العبد تدفعها تكون رهنا، لأن العبد مشغول، ما يمكن نرهنه للاثنين، مرهون للأول، فتعطي للآخر قيمته تكون رهنا. نعم. وإنك لو العبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا، لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. إن كان العبد بيد أحدهما فهو عبارة رهن له ولا ينزع من يده، وعليه أن يحلف للآخر، أو قال هو للأول مثل لفلان، فعليه للآخر قيمته إذا نكل، لأن من نكل عن شيء فهو في حكم من أقر بما طولب به. نعم. وقال القاضي: هل يرجح صاحب اليد أو المقر له يحتمل وجهين. وقال القاضي يرجح صاحب اليد أو المقر له. هل يرجح؟ لأن المؤلف رحمه الله درج على أنه يرجح المقر له أو من الرهن بيده، هذا هو الراجح. القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول هل استفهام، هل كذا أو كذا، هل يرجح صاحب اليد أو يقر له أو المقر له، يحتمل وجهين، أنه يرجح ويحتمل ألا يرجح لتساويهما، وما درج عليه المؤلف رحمه الله أولى، لأن صاحب اليد الأصل معه فهو أحق به، والمقر له كذلك أولى به من الآخر، لأن الراهن هو المالك وأقر به بأنه رهن بيد فلان فهو أحق به. نعم. فإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. وإن قال لا أعلم المرتهن منهما، يقول أنا صحيح رهنت هذا الرقيق عند واحد، لكن ما أدري أنا رهنت عند زيد أو عند عمرو، نسيت، فيحلف على هذا بأنه نسي من هو عنده، ثم ينظر من هو بيده فهو رهن له، لأن صاحب اليد مقدم على غيره، معنى بيده يعني أنه سلم له. نعم. وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. وإن كان في أيديهما، أي كلاهما قبضه، أو في يد عدل غيرهما، ما في مرجح لأحدهما، قال الأمر سهل، ما دام أنهما يدعيان أنه رهن عندهما، كل واحد يقول هو رهن عندي، نقول نجري المرتهن كمن يدعي الملكية، إذا ادعى اثنان ملكية عين فينظر من يحضر البينة ومن يحلف على إنكار صاحبه، مثل ادعاء الملكية سواء بسواء، وصاحب اليد في ادعاء الملكية مقدم، وعلى من ليس في يده شيء البينة. نعم. فصل. فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما. فإن ادعى على رجلين، المرتهن قال هذا الرقيق معلوم أنه ملك لزيد وعمر، ويقول أنا دينت زيد ودينت عمر، كلاهما عنده لي حق، وكل واحد منهما رهن نصيبه من هذا الرقيق عندي، فهو يدعي أنه رهن عنده بحق له على زيد وبحق له على عمرو، فأنكراه، أنكر أن يكون رهناه، فالقول قول من؟ قول المنكر، قولهما، لأنهما ينكران ذلك. نعم. وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته، لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا. وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه، قال مثلا أنا ما رهنت نصيبي لكن أشهد أن شريكي في هذا الرقيق رهن نصيبه لزيد، والآخر مثل ذلك يقول أنا ما رهنت نصيبي لكن أشهد أن صاحبي رهن نصيبه، فتقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه، ولا يبقى حينئذ إلا يمين المدعي، لأن الحقوق المالية تثبت بالإقرار أو بشهادة عدلين أو بشهادة عدل ويمين المدعي. فالمرء إذا كان له حق على زيد مثلا وأنكره زيد ورفعه إلى القاضي، فادعى عند القاضي بأن له حق عند زيد، حضر زيد وقال لا ما أعرفه ولا عندي له شيء، يقال للرجل المدعي أحضر بينتك، قال ما عندي بينة إلا الكاتب، ما عندي إلا شخص، أنا وثق بالرجل وأعطيته وكان معه واحد فقط، نقول نعم أحضره. فإذا شهد هذا الشاهد وكانت يمين شهادته موصلة نعززها ونقويها بيمين منك، تحلف بأن عند زيد لك كذا وكذا وتأخذه. وهكذا هنا إذا ادعى على اثنين وكل واحد أنكر الدعوى لكن شهد على صاحبه، فتقبل شهادة الرجل على شريكه لأنه لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ضررا عن نفسه، فتقبل شهادته عليه لا له، يعني الشريك ما تقبل شهادته لشريكه، وكذلك الرقيق ما تقبل شهادته لسيده، والأب لا تقبل شهادته لابنه، والابن لا تقبل شهادته لأبيه، والزوج لا تقبل شهادته لزوجته، والزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها، لكن تقبل من كل هؤلاء إذا شهد عليه. الشريك شهد على شريكه تقبل شهادته، الشريك شهد لشريكه نقول لا، يجر لنفسه نفع لأنه إذا أعطي هذا الحق لشريكه صار له هو وإياه، فما تقبل شهادته لشريكه وإنما تقبل عليه. وهكذا هنا، يعني لو شهد على شريكه بالرقيق قال نعم صاحبي رهن نصيبه عند هذا الرجل فنقبل شهادته، تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه. نعم. وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه، إن كان واحد من الاثنين قال نعم أنا صحيح رهنت شريكي، رهنت هذا الرجل نصيبي من هذا الرقيق، نقول هذا إقرار يؤخذ به، ما يقال ما دام الثاني ما أقر فينظر إليهما معا، إذا أقر أحدهما على نفسه قوبل إقراره على نفسه ويقال له أتشهد على شريكك؟ إن قال نعم قبلت شهادته، وإن قال لا فيطالب المدعي بالبينة أو يحلف المنكر. نعم. وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه، وتسمع شهادته على صاحبه إذا شهد عليه. نعم. فصل. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لأنه أمين، فأشبه المودع المودع فأشبه المودع. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط، الرهن بعير، يقول أنا سرحت البعير مع إبلي وعادت إبلي ولم يعد، فبحثت عنه فوجدته ميتا، ما يقال له كيف مات وهو أمانة بيدك عليك ضمانه؟ لا، لأنه أمانة بيده، لأنه قبضه أمانة بيده فلا يلزمه ضمانه، ويصدق في هذا، وإن كان فيه شبهة أو شيء من هذا فيحلف يمين بأنه هلك، لأنه محتمل أنه باعه ويدعي الهلاك، ففيه احتمال لكن نظرا لكونه أمين يقبل قوله بيمينه. نعم. وإن ادعى الرد ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لذلك، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. وإن ادعى الرد، يعني دعوى الموت تختلف عن دعوى الرد. دعوى الموت يقول سرحته مثلا مع إبلي فمات، يقبل قوله في هذا لأن هذا لا يعلم إلا من طريقه. لكن إذا قال أنا رددت الرهن، الرهن صرة ذهب مثلا فكانت عنده، فلما استوفى حقه أعطى صرة الذهب للراهن، ثم إن الراهن نسي أو أن المرتهن ما ردها، يقول يا أخي، يقول الراهن يا أخي أعطني الذهب الذي عندك لي. قال كيف أعطيك إياه؟ أعطيتك إياه منذ شهر. فأنكر الراهن، أنكر الاستلام، والمرتهن ادعى أنه سلم. نقول يا أخي التسليم والاستلام والأمور هذه تحتاج إلى ضبط. يقول أحلف لكم أني سلمت، ونقول لا، ما يكفينا يمينك، لابد من بينة على التسليم وإلا يلزمك. هذا قول. والقول الآخر قال يقبل يمينه. وإن ادعى الرد ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لحظ نفسه فهو بمثابة المستأجر. والتسليم والاستلام يختلف عن حال الموت، لأن الغالب إن التسليم والاستلام يكون ببينة، بشهود أو كتابة أو حضور أحد ونحو ذلك. نعم. فإن ادعى وإن اعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره، فالقول قول المرتهن لأن الأصل معه. وإن اعتق الراهن الجارية أو وطئها وادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره المرتهن، فالقول قول المرتهن. الرهن جارية فأعتقها الراهن لأنها ملكه، وتقدم لنا أنه إذا أعتقها يلزم أن يدفع قيمتها رهنا، إلا إن كان العتق بموافقة من المرتهن فلا يلزم أن يدفع قيمتها. الراهن أعتق وادعى، قال ما أعتق، قيل له سلم قيمتها لتكون رهن، قال أذن لي المرتهن، قلت له إني أحب العتق ونحن الآن في شهر رمضان ونتقرب إلى الله وأنا لا أملك إلا هذه الجارية، فهل تأذن لي أن أعتقها ولك أجر؟ قال نعم أعتقها. فإذا أذن المرتهن فلا يلزم الراهن أن يدفع القيمة رهنا، وإن لم يأذن قيل له الرهن ملكك وأنت تملك العتق، ما أحد يمنعك عن العتق، لكن يلزمك أن تدفع قيمة الجارية لتكون رهنا، لأنك تعديت بهذا الاعتاق على حق الغير. فإذا ادعى أن المرتهن قد أذن له وأنكر المرتهن، نقول القول قول المرتهن، لأنه الأصل عدم العتق وعدم الإذن. فإن كان قد أذن فلا يحلف، يمتنع، وإن كان قد أذن، فلا يحلف، وإن كان لم يأذن حلف ولا يضيره اليمين ويدفع. فإذا حلف فعلى الراهن المعتق أن يدفع قيمة الجارية لتكون رهنا مكانها. وكذا لو وطئها، الوط يمنع منه الراهن، لماذا؟ خشية أن تحمل، لأن الوط مجرد الوط ما يضيرها، لكن إذا حملت ما صح أن تباع، صارت أم ولد. فإذا أحملها فيلزم أن يدفع قيمتها لتكون رهنا مكانها، وإذا أحملها بإذن من المرتهن فلا يلزمه شيء، لأنه وطئ جارية جاريته وأحبل جاريته فلا يلزمه شيء، والمرتهن قد أذن. نعم. فإنك لا قضي عليه، وإنك يعني امتنع عن اليمين، قيل له ادفع قيمتها رهنا مكانها والعتق ينفذ. نعم. وإن صدقه فأتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله، لأن الأصل عدمها. فإن وطئها ثم حملت لكن أنكر المرتهن مدة الحمل، قال أنت أحملتها قبل أن تستأذن، أنا أذنت لك لكن هي حامل من قبل وأنت أفسدتها علي، الآن صرنا ما نستطيع أن نبيعها لأنها أصبحت أم ولد، فعليه قيمتها. نعم. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحق بنسبه لأنه من وطئ شبهة. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة، أصلا المرتهن ليست ملكه ويحرم عليه وطئها حتى وإن كانت عنده مع أهله، لكنه يحرم عليه لأنها ملك للراهن، فادعى بأن الراهن أذن له، وحتى لو أذن له ما يصح أن يطأها، وادعى الجهالة بالحكم، قال لكونها رهن عندي ظننت أني أنا المتصرف فيها وأنا المالك لها فاستمتعت بها ووطئتها، فينظر إن كان مثله يجهل هذا الحكم فيقبل قوله، يعني لا يؤاخذ ولا يقام عليه الحد، وإن كان مثله ما يجهل هذا فعليه الحد، والحد بحسب حاله، إن كان ثيب فالرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان المرتهن بكر فجلد 100. فإن ادعى الجهالة فيدرأ عنه الحد، يعني لا يقام عليه الحد، لأن الحدود كما قال عليه الصلاة والسلام ادرأ الحدود بالشبهات، فإذا كان هناك شبهة فلا يقام الحد. ولا مهر لأن الحق للسيد والسيد قد أذن فليس من حقه أن يطالب بالمهر. والولد حر لأن الوطأ للشبهة، ولد المرتهن إذا حملت منه الجارية يكون حرا لأن أصل الوطأ فيه شبهة، فالولد الشبهة يكون حرا وينسب لأبويه. الوطأ بشبهة كان وطئ رجل امرأة أجنبية يظنها زوجته فحملت منه، هذا الوطء يسمى وطء شبهة، والولد ينسب لأبويه لأنه ليس ولد زنا. نعم. ولا تسير أم ولد، إذا وطئها المرتهن وأنجبت فلا تصير أم ولد، لأن هذا الوطء ليس بحلال، وإنما الوطء في شبهة، الوطء لا حد فيه لأنه في شبهة، وإلا فلا يحل. ولا تكون الجارية أم ولد إذا حملت من المرتهن، أما إذا حملت من الراهن فتكون أم ولد لأنها ملكه. نعم. ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها. نعم. وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. فإن لم يكن هناك شبهة، عرفنا أن مثل هذا الرجل لا يجهل أنه يحرم عليه أن يطأ الجارية التي هي رهن عنده، ومثل هذا لا يجهل هذا، فعليه هذه الأمور الآتية: أولا يقام عليه الحد حتى وإن كانت جارية رهنا عنده، فيقام عليه حد الزنا، وهو إن كان بكرا جلد 100 وإن كان ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت. وعليه المهر لهذه المرأة، لأنه ما يجوز للرجل أن يطأ امرأة إلا بمهر مثلها. وولده تبع لأمه، ولده رقيق ما ينسب إليه لأن فعله زنا، وولد الزنا لا ينسب لأبيه وإن عرف، ولد الزنا لا ينسب لأبيه وإن عرف أبوه، لكنه ينسب لأمه، وما دامت أمه جارية مملوكة فهذا الولد يكون رقيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهى باب الرهن، أطلنا فيه كثيرا.